من يومين تلاتة اتسألت علي ربي وحده عالم اللي قلته علي. ومن يومين تلاتة اتسألت علي ربي وحده عالم اللي قلته علي. حبيبي لما تيجي سيرته انا بقول يا ناس خسرته. حبيبي نفسي يوم قبله بس فين هلاقيه. حبيبي عمره ما يجي حبيبي وعده ليا اللي عايش فيه. امانه نفسي لا تسلم قول يعني. حبيبي عمره ما يجي حبيبي وعده ليا اللي عايش فيه. امانه نفسي لا تسلم قول يعني. بعد شوق وحنين وجوه قلبي والله لو بعيد على عين دبت ألف مرة بعد شوق وحنين. حياتي مش ناقصها غيره ولا هكون في يوم لغيره. وديني حالي بعد منه غير ما كنت علي. حبيبي عمره ما يغيب حبيبي وعده ليا اللي يا yeah.